في المحاضرات السابقه تكلمنا تقريبا عن المشكله الثاني دور الوقت. مجموعة سألك سؤال بقى. نتكلم عن دور الوقف في ازدهار يديك نمط من انماط هذه المؤسسات. المؤسسات الدينيه هناخد انماط منها كالمساجد. في مساجد وفي خوانق وربط وزوايا. او يقول لك دورها في المدارس. المدارس ده نمط من انماط المؤسسات العلميه. او دورها في تنميه بيمارستانات. ده نمط من انماط المؤسسات الاجتماعيه. بيمارستان نتكلم عليه وايه اسم غير دين. الوقت نحن نسميها مبالغ كده الاوقات. قبل ما نتكلم عن المؤسسات نتكلم عن الوقت ده، لان هو ده اللي ادى الى ازدهار حياه سواء بقى الدينيه ولا الاجتماعيه ولا العلميه. ليه؟ هو ايه؟ اولا عشان يبقى عارفين الوقف ليس من اختراع المسلمين. ايضا شافوه قبل كده في حضارات سابقه، كان موجود في حضارات سابقه، كان موجود عند المصريين. المعابد المصريه القديمه كان فيها اوقات، هم ما اخترعوش، وكان موجود في اوروبا. جواه الشريعه الاسلاميه خدمه اطلق عليه الاحباس. يعني ايه الاحباس؟ انه بيحبس شيء قطعه من الارض او عقار، العقارات مجموعه من الدكاكين، حديقه يحبسها. يعني ايه يحبسها؟ لا يتصرف فيه، يحبسها يسجنها. يعني لا، عشان كده يسموها ليه الاحباس، للانفاق على شيء معين. الاحباس في الشريعه الاسلاميه نوع من انواع الصدقه الجاريه. كويس، يعني واحد عايز ياخد اجر سواء. ودي شجعت كثير بقى من الناس يعملوا اوقات. هو في نوعين من الاوقات، في اوقات اهلي خاصه بالافراد، في اوقات خيريه للمجتمع. شجعت الامراء، شجعت الناس على القيام بهذه الأرقام. فإذا هو يحتسب الشخص صدقة جارية، يعني هيناله إيه الله سبحانه وتعالى ثواب عظيم. وده اللي يشجع هؤلاء الناس على الأرقام. عرفت؟ هذه المؤسسات نتكلم عليها الكتاب أنماطها، سواء كانت مؤسسات دينية ولا علمية ولا اجتماعية، لن تكن تحت كده البلد بتاعنا من موازنة الدولة. يعني مش الدولة بتقوم بيه، لا، ده الناس الأفراد، أفراد أشخاص. طب هينفقوا منها، هينفقوا عليها إزاي؟ يعني واحد هيعمل مدرسة أو مسجد، مسجد ده معايا نفقة؟ اه. مين في خلال دي؟ فكان لابد أن يتبع إنشاء المسجد حبس قطعة أرض أو عقار للإنفاق على هذا المسجد، فيدوم عملية الإيه؟ عملية اليوم بها المسجد، ما يوقفش في يوم من الأيام. مدرسة. وعشان كده الواقف، مين الواقف؟ صاحب الوقف بيعمل حاجة اسمها وثيقة وقف. وأنا جايبلكم معايا نماذج من هذه الوثائق، وثيقة وقف. في هذه الوثيقة بيحدد كل صغيرة وكبيرة في هذا الوقف. يعني بيقول مثلا انا اوقفت قطعة الارض دي على الانفاق على هذا المسجد. طيب المسجد ده هنصرف عليه ازاي؟ بيحدد الكلام ده في الوثيقه، يقول المؤذن ياخد كذا، الامام ياخد كذا، فراش المسجد ياخد كذا، النظافه يجيب النظافه ياخد كذا، المناديل اللي هنعلقها للإنفاق بيها كذا، حصر عليه كذا، الوقود اللي هنقل به القناديل يبقى له كذا، بحيث إن يوضح في الوثيقة كافة المصروفات اللي يتم الإنفاق طريقها أو بشكلها على هذا داخل الوثيقة. طيب مين هيتولى الإشراف على هذا الوقف ويحصل ريعه وينفق بهذه الصورة؟ ناظر الوقف. يعني ناظر الوقف يعني واحد يتولى الإشراف على الضيعة دي اللي هيقفها ويجمع الفلوس بتاعتها وينفق على المدرسة أو المسجد أو بيمارستان وفق الشروط التي أقرها الواقف في الوثيقة. ولو قال ناظر الواقف بيحدده أيضا الواقف في الوثيقة، يقول لك ناظر الواقف ده قال كذا. هذا الأمر كان له خطورة كبيرة وأهمية كبيرة في المؤسسات العامة، هو الذي ساعد على استمرار تأدية هذه المؤسسات طول لدرجة أنه عندما فسد النظام وبدأ يتولى إشراف على هذه الأوقاف بعض الذين لا يتمتعون بأمان كافية تدهور الوقت. يعني بدأ لو في نظر وقت غير أمين مش هيوش كويس على الطيعة دي، مش هيطلع الفلوس كويس ويفقها على المسجد كله بشروط الوقت، فيبتدي تدهور حال المسجد. ولذلك كان الوقت دور خطير جدا في المؤسسات الدينية. عندنا سلطان وممكن سلطان يعمل وقت وأمير يعمل وقت وشخص سعاد يعمل وقت ويستوي. كلمة سلطان يعمل وقت مش معناها الدولة اللي تعمل، لا، السلطان بيعمل هذا الوقت من نار الخاص وهو تقربا لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى، لأنه هو زي ما قلنا الوقت ايه؟ صدق الله. عندنا سلطان أشرف فيبان ده نموذج هو من الأوائل، كلنا عارفين سلطان أشرف، أشرف قريبان أحد سلاطين المماليك الذين حكموا مصر. هي الرجل ده حكم فترة طويلة من الزمن، فترة اللي حكمها بلغت 29 سنة. كتير اشتهر الرجل ده بالصراع، اشتهر بحب العلم والعلماء، اشتهر بالتدين، أنشأ العديد من المدارس والمساجد. وما ينشئش مدرسة ويسيبها، ينشئ مدرسة ويوقف عليها أوقاف حتى تستمر في تأدية الدور. عمل عديد من المدارس وأنشأ في مصر مدارس وخارج مصر، لأن سلطات المماليك كما نعلم لم تحكم أو سلاطين حتى نحكم مصر فقط، سلاطين المماليك وضعوا يديهم على تقريبا معظم بلاد العالم الإسلامي، مصر والشام بعض أجزاء من العراق والحرمين الشريفين وبعض أجزاء من مصر في النوبة وليبيا، ووضعوا أيديهم على منطقة كبيرة. أقام هذه الأوقاف في مصر وخارج مصر. احنا مش هنتكلم على المدارس اللي عملها قريبين هنا خالص، انا بس عايز اشوف الوثيقه اللي اصدرها للوقت. شوفوا بدايه الوثيقه، بس هذا كتاب وقت، هذا كتاب وقف صحيح شرعي وحبس صحيح مرعي، لا ينسخ حكمه ولا يدرس رسمه. ولا ينقطع بره ولا يضيع عند الله العظيم جل ذكره ثوابه وأجره. وبنص على ان الوقت ده ربنا يحفظه عشان يحفظ ثوابه. اكتتبه مولانا المقام الشريف ابو النصر قيطع. فبدايه مصر الوثيقه هي وثيقه على مدرسه او لمدرسه أنشأها الأشرف طيب باري في دمياط. يعني هو ما أنشأش بس في القاهرة، لا، أنشأ في الأقاليم. تفاصيل الوثيقه بيتكلم على واقنع الارض، يعني هو اوقف الارض الانفاق منها على المدرسه. في الوقت المدرسه كانت كان معلم بيتكلم عن المدارس ازاي المدرسه بتاعتنا دلوقتي. لا المدرسه كانت فيها اماكن للتدريس، فيها اماكن لاقامه الطلاب، فيها اماكن لاقامه المدرسين، يعني مجتمع متكامل. عايز الفقار والناس كلها بتعلمش بفلوس، لا بتعلمه مجانا وبياخدوا شرط. عشان كده هو اوقف قطع الارض على المدرسه. في جزء من الوثيقه بيقول ايه؟ اما القمح اللي هو طالع من الارض بكامله فيحمل من الناحية المسطورة يعني من الأرض دي إلى شهر دمياط، ويجعل يعني وضع بحاصل من حواصل المدرسة. حاصل اللي هو إيه؟ مكان. كلمة حاصل لغاية النهاردة مستخدمة في الأبيات. بحاصل من حواصل المدرسة المسطورة التي بصرف دمياط تحت يد شيخ المدرسة المذكور، ويلحم في طول أيام سنة بالطاحون المذكور. هو عين طاحون معين، هو كان حط برضه طاحون نتجه يخش على المدرسة المذكور أعلاه الجارية بالوسط جوه الورق. كانت موجوده يعني ممكن تتعطل، والا فبغيرها عشان نستاهل. يعني انتوا بتطحونا خلاص ما اشتغلتش، مش هنضحك، لا نضحك ايه باي طحونه ثانيه. ويعجن دقيق القمح وما سابش حته، كل صغيره قالها في الوقت. ويعجن دقيق القمح المطحون خبزا ويقبس وهي على العاده، ويطعم مع الطعام الاتي ذكر، ويطعم مع الطعام. لا خليكم معانا، يعني الخبز ده يتفرق مع الاكل الاتي ذكر. يقول عليه منه الفقراء الفاطنين للمدرسه المذكوره. المدرسه فيها فقراء، يعني مش بس الطلبة والأساتذة، لا والوالدين عليها. حد جاي ياكل برضه بحسب ما يراه شيخ المكان المذكور، ويؤدي إليه ابتهال ابتهال الشيخ. خدوا بالكم قصيصة الوقف بتحدد إيه؟ كل صغيرة وكبيرة داخل هذا الوقف. ولذلك أنا بقول الأوقاف هي اللي أدت إلى استمرار إيه؟ المؤسسات. بركة من السؤال الثاني، كان الوقف دور في تنمية المؤسسات سواء كانت دينية ولا اجتماعية ولا كذا، إلى أن أحددها في السؤال. مش كده وبس، الأرض فيها حاجات تانية غير الأمن. الوثيقة حددت هنصرف الفلوس اللي جايه لنا من الأرض دي في إيه؟ يقول إيه؟ ما يتحصل من الغلال من ناحية بلاو المذكورة هي الأرض اللي ذكروها في بلد بلاو، ومن المغل المذكور، المغل هي البلد دي، غير القام المذكور، يعني الأب كله وقلب كامله في الوثيقة لو افتكرنا كله رايح فين؟ الحاصل بتاع المدرسة وهنتحرر من السبب. هذا بقيت الكلام ده. يقول ده غير القمح المسكوت. فولا كان أو غيره. يزرعوا فول أو أي شيء تاني فيباع. ويقبض ثمنه نقدا. ياخدوا فلوسه. ويصرف منه ما يحتاج إلى صرفه في كلمة القرن تقريب الأمن تغرض الرياض المحروس برا وبحرا إلى أن يصير خبزا لغاية يعني دول المصاريف اللي عليه وفي أجرة من قاصد المسفر في استخراج الهلال المذكورة وإحضارها الناس اللي هتشيل الهلال صرفوا منه وما يحتاج إلى صرفه من حمل بقية المبل المسروق إلى مصر طب شالوا الكلام ده وغير ذلك من مصاريف عادية قالوا لا يستنى وما فضل بعد ذلك من ثمن المغل غير القرح المصروف يشترى به قرحا كمعد من الأحمر سيئين بشركات ويصرف كمصرف القرح المعلم شوفوا لو حد رجع النظام ده تاني دلوقتي مش هتبقى حال المدارس بتاعتنا أحسن نظام الوقف نظام الوقف هنفتح باب النقاش بس لما نخلص نظام الوقف له دور خطير في المؤسسات التي وجدت في ظل الحضارة الإسلامية الواقع بيحكي كل صغيرة وكبيرة بالواقع لا تفيد نصوص بقى هو الوصفة بيحدد الأجر اللي يتقاضى كل واحد في نصوص وظائف بتحكي الطالب ياخد كام رغيف خبز والمدرس ياخد كام رغيف والعامل ياخد كام رغيف وناصر الوقت عليه أن يتابع هذا بدقة بحيث أن الوقت قطعة الأرض اللي تم وقفها مش بس تسدد أو تكفي إنفاق على هذا المشروع المدرسة أو المسجد لا ده يفيد ويزيد وينفق منه على مؤسسة أخرى يعني ينشئ مدرسة ثانية أو تتسع المدرسة أو ينشئ جنبها سبيل السبيل ده مؤسسة اجتماعية هنتكلم على الأسبيلة بعد شوية إذا نظام الوقت هو من أهم الأنظمة التي ساعدت على استمرار المؤسسات سواء كانت دينية أو اجتماعية أو علمية على تأدية الدور أرجع للمؤسسات الدينية المؤسسات الإعلام هتأسس المؤسسات إلى مجموعة المؤسسات الدينية المؤسسات العلمية المؤسسات الاجتماعية إيه هي المؤسسات الدينية؟ أول نوع منها وأهمها المسجد إحنا عارفين إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما استقرت الأمور في المدينة المنورة وهاجر إليها أول شيء وضع أساس كلنا نغير بذلك أساس المسجد بل سبقوا جماعة من المهاجرين وأسسوا أول مسجد اللي ورد اسمه القرآن ثم بعد ما تطورت الأمور وزادت الفتوحات الإسلامية كانت كل بلد أو كل إقليم يفتحوه لابد أن يؤسسوا فيه مسجد وجد في كل بلد هذه البلاد معين من المساجد، مساجد جامعة ومساجد صغيرة. فرق بين الاثنين واضح، المسجد الجامع هو الذي تؤدى فيه صلاة الجامعة، صلاة الجمعة عيدين في الصلاة، صلاة الجمعة. المساجد الصغيرة تؤدى فيها كافة الصلاة. وعلى فكرة قرر عمر بن الخطاب بعد البلاد الفتوحات اللي سموها فلسطين إنشاء مساجد في هذه البلدان المفتوحة، مساجد عامة، مساجد كبرى. وفعلا أنشئ كثير من هذه المساجد. يعني على سبيل المثال لما فتحت مصر على يد عمرو بن العاص أنشئ أول مسجد فيه، مسجد العقيق أو مسجد عمرو بن العاص، مسجد جامع، وهكذا. فإذا إيه دور المسجد؟ دور المسجد لأول واهلة نقول ده صلاة، لا مش الصلاة بس، الصلاة جزء أساسي في المسجد، لكن كانت الدولة تضار من المسجد، الدولة تضار من المسجد. في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كان المسجد النبوي هو مقر الحكم، عندما تفد الوفود إلى الرسول يقابلها في المسجد. يقابلها في المسجد. المساجد بعد كده كان لما يعملوا حرب يعلن الحرب من على منابر المساجد. احنا نروح بعيد ليه؟ منبر المسجد اصبح هو اعلان قيام الدوله او سقوطها، يعني يبدو سياسي. لو سرحتوا بذهنكم كده في اول جمعه من محرم سنه 567 هجريه صعد على منبر المسجد في مصر أبو البركات الخرمشاني ليخطب خطبة الجمعة مسقطا اسم الخليفة الفاطمي داعيا باسم الخليفة العباس. اللهم معناه ايه؟ أعلن إسقاط الدولة الفاطمية وعودة مصر إلى حظيرة الدولة العباسية. الله، المسجد دور سياسي، يعني مش دور ديني بس، يعني أصبح للمسجد أكثر من دور. وكان فيه أيضا، وكان له أيضا دور علمي. أصبح المسجد هو مكان لتعلم علوم الدين. شاهد يمكن بعض المساجد لغاية النهاردة بتقوم بهذه المهمة لغاية النهاردة، ما بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر بعض الأحيان، وبين العصر والمغرب يعملوا درس، يوم أحد الفقهاء يلقى درس تعليمي لبعض الناس أو تعليمي أو درس في المسجد. كيف نهضت اليوم المسجد بهذا الشكل؟ إذا المسجد له أكثر من وظيفة، مش وظيفة دينية بس، له أكثر من وظيفة. المسجد عشان يؤدي دوره كان لابد عليه، المسجد دون فقط كان لابد أن ينشأ وقف يتم الإنفاق منه على هذا المسجد. تعرفت في فترة من الفترات تحسب للمماليك. فكرة دائما أقول أزهى عصور مصر العصر المملوكي، أزهى عصور مصر في التاريخ الوسيط العصر المملوكي. دائما أقول للمماليك جعلوا مصر، وأنا دائما أقول المماليك مصريين، مصريين دما ولحما، سيبك من جنسه ايه في الاصل، لكن هو دما ولحما لم نعرف له بلدا سوى مصر. كافحوا من اجل مصر، وبالذات مماليك الاوائل، مماليك الدوله المملوكيه البحريه، غلبوا اطفالا صغارا وتربوا في مصر، اكلوا من ثمارها وشربوا من ماءها، ولم يعرفوا بلدا سوى مصر. هؤلاء الناس لم يعرفوا بلدا سوى مصر، لسه دولتهم كانت نشأة 1260 ميلادي بعد 10 سنين من قيام الدولة بتاعتهم، وهناك خان أرسل لهم رسالة سرية اللهجة يأمرهم بالاستسلام، رفضوا وأعلنوا الحرب مع المغول، على الرغم أن المغول حتى هذه اللحظة لم تنلهم هزيمة ما. يعني قوم المغول ما خرجوا من قرى قرم، قرى قرم، قرى قرم دي عاصمة المغول في الصين، لن تنالوا هزيمة. يخوف والمماليك لسه دولة طالعة بقى 10 سنين، لو عملنا مغارة شتان بين القوتين. هناك بيعرض على المماليك دول استسلموا وهتبقوا النواب عندنا في مصر، هل يعملوا ايه؟ استسلم، لكن رفضوا الاستسلام. وقطز اعلن انه لا يعرف بلدا له غير مصر، وسيره مجموعه من الامراء واعلن الحرب ضد المغول، ودخلوا في معركه ضد المغول ومعهم علماء مصريين ومعهم امدادات من مصر، وخرجوا من مصر وحرموا المغول في عين جالوت وانتصروا عليه. ذكر دائما المماليك عصور انا بعتبره بالعصر الزاهر في تاريخ مصر في العصور. هذا هو المماليك، تجيب السلطان مش يمشي مدرسة أو يمشي مسجد أو يمشي خلقاء أو يمشي سبيل أو يمشي ديوان الإسلام، يعمل مجموعة، مجموعة متكاملة. وعندنا لغاية النهاردة هذه المجموعات مجموعة متكاملة، يعني سلطان الغول له مجموعة جامع ومدرسة وخنقاة ودار سبيل، سبيل ما ينصش. ويوقف عليها الأرقام في سنة كده لا، وبعد سنة ولا سنتين تنشف وتموت لا، ويوقف عليها الأرقام. ولذلك ازدهرت الحضارة الإسلامية، السر وراء ازدهار الحضارة الإسلامية الأوقاف. لما أتكلم على دور الأوقاف في نوع معين من انواع هذه المؤسسات هو اللي ادى الى ازدهار هذا النوع، وبالتالي ادى الى ازدهار الحضاره الاسلاميه. فالتعليم في المسجد كان احد الادوار اللي يبيع المسجد، لكن عندما ضاق المسجد بالنظم او بالمواد التعليميه، يعني بدا الجدل والنقاش ما ينفعش بالمسجد، بدانا نشوف حاجه تانية غير المسجد ولا ايه المدرسه. وهتكلم على بعد شويه على المدرسه. طيب ايه تاني من المؤسسات الدينيه غير المسجد؟ الخرقه. الخنقة وفرق والجمع ايه؟ خنقة. وايه الخنقة؟ الخنقة كلمة فارسية بمعنى بيت الصوفية. على فكرة في بعض الناس حبت تتفزلك وقالوا لي بالخنقة بالتضييق. ما تخن واحد على الدنيا عليه ولا ايه؟ بتبنوه ازاي؟ ها؟ مش بتدلع عليه وغير ما يموت ولا ايه؟ خنق كده. فقال لك بداية الخنق من طبيعي. الخنقاء دي بيت الصوفية، يعني الصوفية بيدعيه على نفسهم، عشان كده سموا بيته بيت الخنقاء. بس انا بقول لك الفلسفة دي غلط. الخنقاء كلمة فارسي. لا لا بتكلم على مصر مثلا، لم تعرف مصر الخنقوات في تاريخها الا بعد ان تولى صلاح الدين امر الوزاره في مصر. خنقوات عرفت في بلاد فارس منذ القدم زمان، بيوت الصوفيه، وانتشرت. وبدأت تنتشر في بلاد الشام. أتت إلى مصر في زمن صلاح الدين. لماذا؟ بتهمنا، لأن إحنا مصريين. صلاح الدين لما تولى الوزارة في مصر، وعارفين صلاح الدين أتى مصر إزاي؟ أرسلوا نور الدين على رأس الجيش. هو وعمه أسد الدين شركوه، وشاء القدر إن عمه يموت، وهو يتولى بعدين إيه؟ أمر الوزارة. ولد في بلد السنة العامة فيها بلد شيء إيه؟ سنة عليها مصر. دي مهمة جدا، أن المصريين لم يتشيعوا. على الرغم من الجهود الكبيره التي بذلها الفاطميين في نشر الدعوه الشيعيه بين المصريين انهم فشلوا في ذلك. مفيش مصري اعترف المذهب الشيعي، لكن في حاجه مجموعه ثانيه بسميهم متبعي الدوله الفاطميه، ودول موجودين في كل عصر. يعني ايه متبعي الدوله الفاطميه؟ الناس اللي بيلتفوا حوالين الحاكم او الدوله عشان ايه؟ يستفيدوا. مجموعه كبيره من منتفعي الدوله الفاطميه. اللي ما عجبهمش صلاح الدين بعد ما اسقط الدوله الفاطميه انه يقبل على زمام الامور. صلاح الدين لما تم اسقاط الدوله الفاطميه في اول جمعه من شهر محرم 567، تاني جمعة أعلنوا ده في أول جامع، تاني جمعة عمموها في كل الجوامع، وكل عدد كان عيان ما عرفش النبى وفاة بنبى سقوط دولته ومات بعدها بأسبوع. صلاح الدين قبض على زمن الأمور. أهم حاجة عنده القصر الفاطمي اللي مليان كنوز وخير، وإحنا عارفين الفاطميين دول كانوا أغنياء جدا، وأحضروا معاهم ملك شمال افريقيا هم جايين كنوز ولاعب وقراء. كل ده كان في القصر. صلاح الدين وضع على القصر حارس كان مملوك الامين بهاء الدين قرقوش اللي كان لا يأتمر الا بامر صلاح الدين. مفيش ثغره تطلع ولا في خط هو المتحكم. حتى يمكن كلمه قرقوش دي بقت صعبه قوي لدرجه ان الستات دلوقتي لما يلاقوا الغار كده يعني يقولوا ايه هو عبوك ما رقوش هو عبوك ده بهاي دي ما رقوش. فبدأت المؤامرات ضد صلاح الدين لان هم مش لاقيين مش عارفين ياخدوا اي اموال. منتفع الدوله الفاطميه بدأوا يعملوا مؤامرات ضد الجديد ضد صلاح الدين. اكثر مؤامره حدثت لكن الله سبحانه وتعالى كان وراء صلاح الدين فلم ينالوا اسمه. صلاح الدين لما تولى الوزاره كنت عايش في بيئه معظمها شيعه ويتامروا ضده والشيعة حبوا يغسلوا دماغ المصريين عشان يحببوهم ليهم أكثروا من الحفلات ومن الأعياد بلغة المقريزي. المقريزي ده عمنا الكبير عندنا أنا بسميها عمدة مواريخ العصور الوسطى تقي الدين المقريزي مات 845 هجرية عليه رحمة الله. يقول لي كتاب عن خطر مواعظ الاعتبار بذكر الخطر والأطفال خطر مصر يعني كل ما كان موجود في مصر أحصى الأعياد بتاع الفاطميين حوالي 22 مليون في السنة. حد يقول دلوقتي احنا عندنا أعياد كتيرة لا الفاطميين كان عندهم كتير أوي وفي العيد بقى يوزعها يعملوا على الولاد حقيقة الولاد اللي عندنا معظمها دي من أيام الفاطميين يعملوا حلويات وزع على الناس عشان يكسبوا ليهم ايه شو في مثل بيقول لك اتعمل ايه يعني احنا في المغرب يقول لو جابوا من الوقت اربع حلويات يعني نقول لهم شكرين قوي فاطمه كان بيعملوا. طب صلاح الدين عايز يغير الفكر ده من المصريين يعمل ايه؟ فغير كثير من الاحتفالات وعمل احتفالات جديدة وعشان يصرف الناس عن المظاهر بتوع الشيعة جاب رجال الصوفية من بلاد الشام جاب مجموعة من المتصوفة وده أول مرة يدخل التصوف إلى مصر يقول ما جيت أول مرة يدخل التصوف إلى مصر عمل إيه؟ أتى بالشيخ صدر الدين ابن حمويه الجويني جويني الجويني وجويني بلد في فارس هو أصله فارس. على فكرة لا فرق بين إيه؟ عجب إيه عمر؟ زي امبارح واحد بيقول لي كان في سمع في ندوة لم يتولى مصر الحكم إلا لما قامت ثورة 52 الكلام ده غلط. المصر بتقيسه بإيه؟ أنا بعتبر المماليك مصريين بتقيسه بمدى انتمائه لهذه البلد وده إيه؟ مدى حرصه على هذه البلد. محمد علي باشا كان ألباني الأصل مش كده ولا إيه؟ خدتوا كلامنا في المدارس الباني. ورغم هذا لما تولى الحكم في مصر سنة 1805 هو اللي عمل مصر الحديثة من تاريخ الرسول الوسطى الى التاريخ الحديث. على فكره احنا النهارده عايشين على خير محمد علي باشا. محمد علي باشا حكم 1805. لو ما كانش عامل اناطر خيريه ما كناش النهارده بناكل مصر. ماذا فعلنا بعدين؟ مصريين حكم عملوا ايه؟ بالانتماء. والانتماء معناه انك اعطيت ايه البلد؟ بقول لك المماليك لا هم مش مصريين في اصولهم ولكن اتربوا في مصر، عاشوا في مصر، اكلوا من مصر. لما يعرفوا بلد سوى مصر ضحوا من اكل مصر. طيب وصلاح الدين ايوه مصري؟ لا كرتي. صلاح الدين ايوه كرتي. لكن هذا لا يعيبه. اعتبروا ايه صلاح الدين؟ اعتبروا الراجل ده مش كويس؟ مش دافع عن مصر؟ مش قاعد مش قاعد في مصر؟ طيب فعلشان يطبع المذهب الشيعي ويخطي اتى بالصوفيه من بلاد الشام. احضر الشيخ زي ما قلت لكم مين؟ صدر الدين ابن حمويه الجويني. الراجل ده خطير. احنا في المحاضره اللي فاتت قلنا اسم امير اللي هو قلنا بقى اصبح تابت العسكر فاكرين؟ مين؟ ها؟ قولي فخر الدين الجميل شيخ شيخ هو ده ابو صدر الدين ابن حمويه الجويني. صدر الدين ده شيخ كبير سموه شيخ شيوخ لانه جاب معاه مجموعه من مشايخ الصوفيه واصبح هو شيخه فاصبح هو ايه؟ شيخ الشيوخ. يعني زعيم الشيوخ او رئيس الشيوخ. وعمل له اول خنقاه في مصر. كانش فيه خنقوات في مصر. في بيت احد عتقاء الخليفه المستنصر الفاطمي سعيد السعداء قنبر. الدار دي كانت موجوده في مصر بتاع واحد من الامراء اللي كان يجاه الدوله الفاطميه اسمه سعيد السعداء قنبر. خد الدار واودع فيها الجماعه الصوفيه دول اللي عايشين فيها. كانوا بيعملوا بعض الاشياء اللي تلفت النظر للمصريين منها على سبيل المثال كل يوم جمعه يطلعوا من الدار فاتحين المصاحف ماشيين صفوف وعلى راسهم شيخ الشيوخ ياتون القران كل يوم جمعه قبل الصلاه بساعه ولا بساعتين ويتجهوا الى احد المساجد. الناس كانت بتيجي من كل انحاء مصر عشان يشاهدوا المنظر وتبركوا حاجه جديده عليهم. الكلام ده خلاهم ينسوا مين؟ الشيعه والمذهب الباطني. ولذلك أول خنقاء دي مهمة جدا عندنا تنشأ في مصر خنقاء سعيد السعداء قنبر اللي أنشأها صلاح الدين الأيوبي في مصر. وكان أول شيخ ليها هو الشيخ صدر الدين ابن حموية الكويت. بالمناسبة صلاح الدين عمل حاجات كتيرة قوي عشان يمحو من ذهن المصريين ما علق بهم من المذهب الشيعي. على سبيل المثال العشرة خرب وده يوم مقتل الحسين ابن علي رضي الله عنه. عشرة خرب فكان مين فاكر؟ اختلف المؤرخون 63 لا 63 كام 63 61 الهند الشيعة اعتبروه حزن طبعا عارفين ليه؟ لأن مين اللي موت الحسين؟ شيعة. حسين بن علي لما أعلن إن عصيانه مش هيتبع يزيد وخرج على الدولة الأموية وبدأ يعني يجتمع حوله مجموعة اللي هم كانوا شيعة علي بن أبي طالب ما الشيعة زي ما اتفقنا زمان سموهم شيعة لأن هم إيه؟ أتباع علي بن أبي طالب هو علي بريء منهم على فكرة هم اللي تشجعوا بيه تقوى حوالين الحسين وبعدين دعوه الى الوصول الى الكوفه قالوا احنا بقى جماعه كبيره في الكوفه وهي بلد الامر وتعالى هننطلق من الكوفه فراح واول ما بدا المعركه مع الامويين سابوه ومشي تخلوا عنه فضلت الدائره على مين؟ قتل في معركة كربلاء في سنة 1954 هم بعد كده قالوا نحن ضدنا تخلينا عن مين وطلعت فرقة من الشيعة عايزة تكفر عن سيئاتها سموا نفسهم التوابون عايزين نتوب فكل ما يجي عشر محرم يحتفلوا بالذكرى دي احتفال مأساوي يفطروا يضربوا في بعضهم في نفسهم لغايه ما يموت منهم بعض الناس عسى ان يكفروا على جدادهم الزمان اللي تخلوا عن المسلمين وعلى فكره بتشوف في التلفزيون دلوقتي بعض المناظر بس هي مش حقيقيه يضرب نفسه كده في بيشوف التلفزيون بقطعة من القماش على شكل احجار انا شفت بقى احجار في بعض البلاد الشيعيه في 10 محرم فعلا يضرب نفسه بحجر حتى الموت الكلام ده من 30 سنه حتى الموت طيب صلاح الدين الايوبي عايز يغير فكر الناس قال لك يوم عاشوراء ده يوم فرح اللي عنده نادر يعملوا فيه اللي عايز يذبح بيه يذبحه اللي عايز يختن اولاده يختنهم عايز يوسع على عياله يوسع اللي عايز يعمل حلويات يعني من هنا طلعت اللي بنعمله دلوقتي اللي هي اطباق عاشوره نوزعها على بعض ونهني بعض ونتحنى الحنة دي فرح ولا حزن فرح ها وقلق هذا اليوم على فكره اليوم ده شفت بعض بيتش يعني لا يفتح دكان لا مفيش جزار يعلق لحمه اطلاق اليوم ده يوم ايه؟ حزن صلاح الدين قال لك لا الكلام ده كان موجود بقى في الوقت ده في مصر كتير دوله شيعيه قال لك لا اللي عايز يذبح يذبح اللي عايز يوسع على الولاد يوسع وهكذا فغير فكر الناس وجرى على هذا النمط في كثير من الاعياد اللي كانت موجوده الشيعيه كانت موجوده في مصر اذا الخطا اللي عملها صلاح الدين الايوبي في مصر هي بيت للصوفية ما هو دور الصوفية؟ ما هو دور الصوفية؟ احنا شفنا دور المسجد ايه دور الخلقاء؟ الحقيقة ما أقدر أقسم التصوف الصوفية إلى قسمين في البداية كان الصوفية يلعبون دورا تغييبا في المجتمعات الإسلامية في العلم والدين. ده ينبغي ان ننكره. اديكم مثال. الراجل اللي اتكلمنا عليه ده هو مين؟ صدر الدين. اكتبوا اسمه عندكم كده، صدر الدين ابن حموي الكويني. عالم. عالم بكل معاني الكلمة. تزوج من ابنة أحد القضاة المشهورين في بلاد الشام. أنجب 4 أولاد. هؤلاء الأولاد الأربعة تربوا تربية غريبة، تعلموا تعليما جيدا، صاروا علماء وصاروا ساسة، يعني مش فقهاء بس، لا ساسة، يعني أذكر منهم معين الدين، كمال الدين أحمد، فخر الدين يوسف. هؤلاء الناس لعبوا دورا خطيرا في الدولة الأيوبية. ما هو صدر الدين ده زمن صلاح الدين، فأولاده كملوا المصيرة في بقية الدولة الأيوبية، وكانوا فقهاء وعلماء. الحكام ملوك بني أيوب اعتمدوا عليهم اعتمادا كبيرا، اعتمدوا على هؤلاء الأولاد، معرفش الأولاد بقى صغيرين ولا الأبناء. احنا اتكلمنا على طول فخر الدين يوسف. هو لما الملك الكامل محمد أراد أن يرسل سفيرا إلى الإمبراطور فريدريك الثاني، اتكلمنا عليه مش كده؟ فريدريك الثاني عارفين ولا عالم، فكان لابد أن يرسل سفير إيه؟ عالم، لازم على قدر السفارة. لم يجد أمامه سوى مين؟ سوى فخر الدين. مما يدل على أن هذا الرجل خرج من بيت علم. هذه كانت حالة التصوف والمتصوفة في بداية الأرض. لكن تحت لكن دي حكمي خط أحمر. تغير الحال بعد ذلك. يعني يمكن الكلام ده في منتصف القرن الثاني الهجري. تغير الموقف. تبدل الحال. أولا تفرعت من الصوفية طرق عديدة. منها ما هو صالح ومنها ما هو طالح، ودخل في بعضها أمور الشعوذة، وبعض الأمور التي تخرج عن العقل في الذهن. يعني كان بعض المتصوفة يرتدون أزياء خارجة عن المعتاد، يلبس حاجات خضراء، حاجات حمراء، حاجات صفراء، حاجات معرفش ايه، طرطور معرفش شكله ايه. بقرا برضه بعض احيانا بعض الكتب تتكلم على المتصوفه، الى واقع الانوار الساده الاخيره وغير ذلك، يقول لك بعض رجال التصوف لما خرجوا عن الطريق الصحيح بدأ يتصور، بعضهم يتصور انه طائر من الطيور، ويصدر بعض الاصوات الخاصه بهذه الطيور، وعايش في خيال. هل هو اصبح مخبول؟ ما تعرفش. الناس بتيجي وراه يقول لك ده بقى اصبح ازدادت أمور الشعوذة، أصبح جالسين على المسلمات بعض ما بقولش كل الطرق بعض الطرق لكن بعضها الآخر كان كويس بسرعة عشان محدش يقول احنا فيه بنقدر ليه تصور لا بعضها حرب ده في الأويلة الأخيرة من القرن التاسع والخنقاء كانت بتقوم بأدوار عين يعني كان تقوم بتدريس بعض الأمور الفقهية والدينية لأن فيها رجال دين لا يمكن هذا أبدا يعني في بعض القوات تؤدى فيها أولا فروض الصلاة ويؤدى فيها تدريس بعض الأمور الفقهية وده دور عين بتؤديه الخنقاء. أنا هتم بس في ناحية الدينية بين دول المسجد والخنقاء. في عندكم حاجة تانية في الكتاب منهم؟ ها؟ الربا شوف بقى كويس اللي قلته الربا. الخنقاء. الربا والزوايا هي خنقاء. قولي عشان بس أوضح. الرباط يورد في القرآن يورد في القرآن الكريم الرباط هو إيه؟ الرباط هو مكان تقيم فيه الجرد للختان وكان دايما بيبقى على أطراف الدولة دايما بيبقى على أطراف البلاد طيب وقت الحرب بيحاربوا طب وقت السيف يتعب بالي ولذلك هنا اصبح الرباط مكان لايه التعب يعني يوم ما بنحارب بنحارب طب ما فيش حرب قاعدين بس تصلي وتعبدوا لله سبحانه وتعالى رباط والجمع ربط حطه تحت فوق الراء ضمه موجود عندكم في الكتاب ربط مش كده ربط جمع المفرد رباط هي لا تخرج عن كونها خنقاء بل خنقاء بيت ايه بيت صوفيه والرباط بيت صوفيه لان في مكان بعيد خدوا بالك نقطة برضو مهمة أنا من شوية قلت الحضارة الإسلامية لا تتصارع مع الحضارات صح؟ لا تتصارع الراجل اللي كتب لنا الكتاب قال عليه صراع الحضارات ده راجل مش كويس نعم يا ابني صراع الحضارات كاتب اسمه ايه؟ صراع الحضارات خلاص يقصد ايه بقى بخش بقى وكده واحد سبع الحضارات يعني ما تبع عنوان سبع الحضارات هو بيقصد ابيات هو بيقصد ابيات أشرفت عن قلبي زي ما بتقول لي المرة اللي فاتت شجر الدر شجر الدر أرمينية ومصر على أرمينية ما زلت مصر على أرمينية ما تقروش حاجات غلط تركيا كله عجب المستلزمات. 748 يعني قريب العام من شهر اكتوبر. شوفوا ايه عشان اكتوبر في جزء 14 في صفحه 82 وكانت تركيا ذات شهامه وقوه نفس. اخر كتاب اللي درستوه قلت تركيا واضفت بعدها وقيل ارمينيا. رجعت الكتاب بتاعي اللي كنت محتفظ بيه وقيل بعض الناس قالوا بس الكلام غلط مش هي تركيا. ومش انتهي بس الان انا رجعت مكتبتي اكتر من 10 مصادر ذكروا انها تركيا. فرجعني البيئة كتاب على فكرة لا يوجد كتاب غير قابل للنقد سوى كتاب الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس كتبوا كتب واعتمدوا فيها على بعض المراجع وليس المصادر الأصلية وبها أخطاء كثيرة. فلابد لنا من التحقق والتأكد مما يكتب في المصادر ومقارنتنا بما يوجد في المراجع. الناس كبار ما ناخدش الكتاب الكلام المكتوب كده على عينك. على كل حاجة ممكن اقول ايه الربع القواعد الربع ليس البدع مبتدعات الحضاره الاسلاميه في ان يكون هذا المكان مجال التعبد. شوفوا ان ياخذوا مكان على اطراف البلد ويتعبد فيه. لو رجعنا للتاريخ المسيحي تاريخ المسيحي سابق على الاسلام كتير مش كده ولا ايه؟ 571 سنه أول راهب هو متصور ولا إيه؟ ها؟ راهب متصور أول راهب في تاريخ المسيحية كان أنطون في مصر. اتخذ في مكان مهجور بعيد عن الناس مكان نتعبد فيه. الله يعني لما ياخذوا مكان بعيد زي الربط او زي الرباط هو بعيد على اطراف البلد في ايام الحرب بحاله. طب يا مسك قاعد فاضي يعمل ايه؟ مش بدعه. ما هو ده خدوه من الحضارات السابقه. ده نموذج اتاخد من الحضارات السابقه. فين انطول ما قامش ليه وتعبد في مكان برضه مش هو الوقت في بلاد الشام سبع واحد اسمه سيمون العمودي سبع مده اسمه سيمون العمودي عمل ايه؟ عايز يتعبد بعيد عن الناس ملقاش غير عمود قديم من ايام الحضارات السابقه بس عمود كبير طبعا عشان يقدر يطلع ويقعد عليه. وقعد استقر فوق 30 سنه. واحد يقول لي بياكل ويشرب ازاي؟ ما هو الناس بتتبرك بيه بيروحوا له من اقاصي البلاد ومعاه اكل وشرب ينزل زي ما عندنا سبب دلوقتي بننزله من البلكونه نفضل الاكل 30 سنه. سيمون العمود ما هو ده يعتبر مكان بعيد عن الناس ولا ايه؟ هو التاني ده خد مكان مهجور بعيد عن الناس وده خد طلع على عمود. في الرباط. الرباط هو مكان بعيد عن المجتمع. السلم زي ما اتفقنا بتعبد فيه اللي قاعدين فيه. طب الزاوية؟ الزاوية لا جوه الباب. واحنا بنعملها لغاية دلوقتي. ولا ايه؟ مصلى صغير. بتعبدوا فيه. التلاتة الخلقان والرباط والزاوية بيقوموا بدور واحد. والدور ايه؟ العباد. يعني التلاتة هما في الآخر نقول نساوي كده ايه؟ القيام بالعبادة. بالربط والزاوية. فاحنا في الناحية الدينية هنكتفي بال ما هو الرباط والزاوية هي قنقة أو يعني قنقة وردة وردة صورة كبيرة. ده هو النموذج من نماذج ايه؟ المؤسسات العامة. ده هو النموذج اللي هو ايه؟ المؤسسات الدينية اللي هي المؤسسات العامة قلنا فيها ثلاث نماذج. مؤسسات دينية، مؤسسات علمية، دي اللي هركز عليها. ما اعرفش الكتاب فيه كام مؤسسة، بس هما دول الثلاث مؤسسات الأساسية. اللي هما ايه بقى؟ الدينية والعلمية والايه؟ والاجتماعية. ماشي. يهمني بقى الوكالات دورها مش واضح قوي. يهمني بقى دور الوقف في المؤسسات الدينية. هو دورها في الثلاث مؤسسات دول. بس وانا بتكلم عن المؤسسات الدينية دور الوقف. لما اقول بتكلم عن دور الوقف في المسجد تتكلمني عن المسجد، تتكلم عن القنقاة، بس تتكلم على دور الوقف. ازاي كان الوقف ودور في تنمية وتطوير الايه؟ المؤسسة نفسها. طيب نفتح باب النقاش، كان في ناس عايزة تسأل. مين عايز يسأل؟ اتفضل. ايه هي ايه؟ ابرزها يعني واضح فيه. الوقت بتاعنا هو واضح بيقول اهميه قوي. ازاي نستخدم دور الاسم المعرض في نفس المعروض؟ هو مش هيقول لك تطوير. بس هو احنا بنتكلم في عصور وسطى، الدوله اللي طرف عليها عن مؤسسات. يعني مفيش مدرسه عملتها الدوله تدينها. سلطان يعمل مؤسسه مدرسة في المسجد بصفته الشخصية، لكن ما هوش دولة المماليك أنشأت مدرسة يعني صلاح الدين أنشأ مدارس، أنشأ أكثر من مدرسة، بس مش بصفة السلطان، بصفة شخصية، بصفة صلاح الملك الكامل أنشأ مدارس، أنشأ مدرسة كاملية على سبيل المثال. مش بصفة سلطان، لكن بصفة ايه؟ الكامل محدد. فمفيش تعارض. مفيش تعارض. اما دلوقتي دي حاجة تانية انا ما افهمش فيها. دلوقتي بقى دي حاجة تانية. مين يعمل ومين ما يعملش دي قصة تانية. لكن لو رجعنا الوقت دلوقتي على ان مفيش بقى درس هتخرب. وكان عندنا وقت على فكرة وقت قريب. مثلا يعني كان عندنا وقت. بس حلها كان غلط. لما تحل في الأوقات. الكاميرا له صراحة. كده ولا إيه؟ فلوسها خليك معانا بلاش والله الحاجات الجميلة. له صراحة. ما الفلوس دي كانت بتصرف على أسس المؤسسة. واستمرت في الأوقات الجميلة. يعني أديك مثال. كان وقت قريب وده الأوقات دي أنا شفتها بعين في الحرمين الشريفين. كان يقطع المصريين من هنا. ودي على فكرة في جماعة المصريين لغاية النهاردة حب زيارة الحرمين الشريفين. موجودة لغاية دلوقتي. يعني بتروحوا مين سواء في مكة أو المدينة تجد الجالية أكبر جالية موجودة المصرية لغاية دلوقتي. هل يقطع المصري من هنا يروح مكة أو يروح المدينة؟ يعشق يرجع مصر يبيع ممتلكاته هنا وياخد الفلوس بتاعته يشتري بيها هناك أرض يوقفها على الحرمين الشريفين. يقفل الإنفاق منها على ويحددوا بقى على فقراء على كذا على كذا. وزيك وجد في السعودية أوقات كثير ومش لو أفى فكرة مش حاجة في الوقت ده اسم سعودي ولا سعودية، لأن بلاد الحرمين كانت تسمى بلاد الحجاز. بلاد الحجاز، فبلاد الحجاز دي هي كانت قايمة على الأوقاف بتاع المسلمين من كل أنحاء العالم بيروحوا حبا في الحرمين الشريفين ويوقفوا الأوقاف. السؤال الأولاني كان عندك إيه؟ عشر مواطن. أنا كلمت قلت صلاح الدين بعد ما طالب الوزارة في مصر قبض على الزمن الوقت فلان ده ما عجبش. أنا بحدث بالتحديد مش شيعة، لا منتفع الدولة الفاطمية إن هم يستفيدوا من الدولة الفاطمية لأنه يستفيد صلاح الدين أقع الاستفادة. فأول مؤامرة خطيرة قوي تولاها رجال القصر الفاطمي. رجال القصر هم العشرة تعمين ترى خليفة العاضي واحد كانت هو وظيفة في القصر الفاطمي مصادر ما لناش اسمه لكن قالت لنا وظيفته مؤتمن الخلافة. وظيفته مؤتمن الخلافة زي أمين سر البلد أو الدولة أو حاجة زي كده أو كاتب السر يعني مفيش حاجة. ده تضايق هو وشيل لمعات وصلاح الدين زي ما قلت نشف عليهم ايه البلد هيعملوا ايه. طب صلاح الدين مع جيش لو صاروا عليه هيموتوا. قالوا بس افضل حاجه نبعت لمين؟ للملك عبوري الاول ملك بيت المقدس. الراجل ده كان بيقتل حقدا على صلاح الدين انه استولى على مصر لأنه عارف إن لو تمت وحدة بين الشام ومصر وغيره كان بيأمنها نور الدين محمود لن يكون هناك مقام لمين؟ للصليبيين. وده ملك بيت المقدس عمود. فبدأ المراسلات تتم بين مين؟ بين مؤتمن الخلافة من جانب وبين عمود. بيقولوا احنا هنقوم ثورة بس عايزين ايه؟ دعم خارجي تجينا. وبيكتبوا له مكاتيب ورسائل ربنا سبحانه وتعالى انه يحفظ صلاح الدين. جاء قرر ان في يوم من الايام الرسول بتاع مؤتمن الخلافه رايح الى بلاد الشام يا ابي العبوري وشايل الرساله معاه مخبيها في مشابهة في حذاء جديد وشيبه. رجال صلاح الدين شكوا في الراجل. واحد ماشي وشايل معاه ايه؟ جزمة وجزمة تقيلة. مسكوا الراجل مسكوا الجزمة فتحوها لقوا جواها ايه؟ الرسالة وفيها خطة الايه؟ المؤامرة. خدوها على صلاح الدين. طبعا صلاح الدين هيعمل ايه؟ اعدمها زبرا وفشلت الامر. ما يسكتوش؟ لا. عنده الراجل ده مش هيجيبها بقى. احنا نكبر الموضوع شوي. وعن جماعة تانية غيرهم بقى تزعمهم واحد اسمه عمارة اليامن دائما كل شاب وكان قاعد في مصر. هو يقول انه متشيع بس هو مش شيعي عمره ما يعرف شيعي لكنه بايه؟ يبقى يعيش. عمل مؤامره انا بسميها مؤامره ثلاثيه. ثلاثيه قال لك بقى الراجل ده صلاح الدين ده راجل سطوته جنبك. احنا هنستعين بقوتي. قوه عموني يجينا من الشرق وقوة ويليام الثاني ده ملك سخرية المرومان يجينا من الغرب. يجي ياخد اسكندرية وإذا صلاح الدين هنقوم بثورة ساعتها. صلاح الدين قاعد يحكي علينا يخش ويليام ويخش عبود. صلاح الدين جاي على اسكندرية احنا نستولى على الحكم ويخش عمود يسلمنا. إذا طلع يقابل عمود تعالى ويليام يخش في اسكندرية. يعني مؤامرة إيه؟ محبوب. دايما نقول ان الله سبحانه وتعالى رعى صلاح الدين. رعاه. خد بالك صلاح الدين ما يعرفش حاجه عن مصر. ولا يعرف حاجه عن مصر اللي فاتت. ده الراجل وقع بالصدفه ولا ايه؟ بالصدفه. فعماره اليمني عمال يوسع في دائره المؤامره ويدخل فيها ناس. زي ما بيحصل انت تبقى وزير كذا وانت تبقى وزير كذا. فده واحد كان واحد واعظ اسمه علي بن زيد الدين الواعظ. قال له تخش معانا؟ قال له في ايه؟ قال له احنا هنعمل كذا وكذا وكذا وكذا. قلت يبقى لك نصيب كبير. قال له اه. علي بن زيد الدين الواعظ عرف كل تفاصيل مؤامرة راح لصلاح الدين وقال له يحصل كذا وكذا. صلاح الدين قبر على رأس المؤامرين عمك عمارة اليمن. عمارة اليمن اعترف أعدامه شنقا على باب زوجته. عمود عرف طقما اللي معرفش ويا فنفذ الدور بتاعه وجاب الحمى بتاعته على اسكندرية. بس صلاح الدين كان شاحن اسكندرية بالجن وفشل الحمى في ودي رعاية الله سبحانه وتعالى. يا سبحانه أي سب صلاة تاني. نعم اسم الكتاب بس بتاع الأولاد بتاع إيه؟ اسم الكتاب بتاع الأولاد أنه كتاب دي لا ده دي مقالة اللي كنت كتبها في الكتاب. كنا هديناه للشيخ سلطان ابن محمد القاسمي. هقول شيخ سلطان محمد القاسمي اسمعوا عليه الاول تحكم الشارقه وله ايادي بيضاء في مصر. احنا عندنا اتحاد اسمه اتحاد المؤرخين العرب. انا اقول له مجلس الاداره بتاعته وامين الصندوق بالمناسبه يوم الخميس الساعه 10 عندنا ندوه في الاتحاد صور التجمع الاول بعنوان قبطي في عصر الإسلام. هتلقيها من حضرة الكتاب الدكتور سمير عطا أستاذ تاريخ جامعة حلوان. وهتورينا يدور الأخبار في عصر الإسلام. أخبار روح المسلمين يوم الخميس الساعة 10 هيتحرك أتوبيس من أمام جامعة القرآن. وأنا صعب الناس تروح وحدها هناك. انا بروح بنانا الله يصبحه بكل ويسيب كل شيء. بنانا بنا التجمع الأول اشترى الأرض من 5 سنين بخمس 6 مليون وبنى تشكيك بنفسي. أنت التحدي يا ابني بقول انت بتسمع منين؟ اقول اتحاد المؤرخين يقول اتحاد المجامع. هو بنى بقى مبنى تاني اتحاد المجامع. وبنى مبنى تاني اتحاد الاسلاميين العرب. الراجل له ايادي بيضاء. سمعت كده حاجة تانية. وبعد ما بنى المبنى بعد ما اشترى ارض بنى المبنى قصر. وبعد ما بنى المبنى السجن باساس فاخر. يعني فاحنا حقيقه قدم مريم مصطفى عملنا له كتاب سكاني مريم مصطفى ايوه هو اللي لابس ابيض اللي كان وانا بينهم كل ان شاء الله اللي جبتها له فيلا اه انا بقى عملت اللي جنب اللي لابس كده خبر اسود النايل والكتاب اللي باعه في اتحاد مؤرخين العرب ده كان سياره الدور الحضاري لا مشكلة. رعاية السلطان قايتباي لأوقاف الحرم القدس الشريف. رعاية السلطان قايتباي لأوقاف الحرم القدس الشريف. كتاب بيتباع بثمن رمزي في الاتحاد. والبنت تعمل تكون يعني في الاتحاد في المجلس بتاع الاتحاد. اه يعني يوم الندوة انا قلت لهم يعني له عرض للمؤلفات او للانتاج عندنا مؤلفات كثيره لانه الاتحاد عمره طويل يعني تقريبا 90 موجود الاتحاد اصلا الاتحاد كان في العراق ثم نقل الى روسيا يعني بقى لنا عندنا دلوقتي حوالي 26 سنه تاريخ الاسلام ده مسجد الذهبي اسمه تاريخ الاسلام وهو اسمه تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير الاعلام ما اعرفش صدقني ما لانه هو جنب السنترال خلف اكاديميه الصوت انا بروح بجيب عشان كده انا مش عارف كتاب الشيخ الذهبي لا انا على الانترنت كتاب الشيخ الذهبي اللي هو الكتاب الكبير اللي هو بتاع الحاج الوزير على الفيسبوك في دعوه في كل طيب نسيب بقى عشان بعد صلاه المغرب ان شاء الله بقول لك فاهميني حاجه يا هدى حبيبه قلبك الخمسه نعم كوري هي روبوت هي زي صح مكان للعبيدة مكان الحرب ايه الروبوت ده مكان